انت ربنا من عليك بحفظ القرآن، ما تاخد اللي قاعدين في المقاهي الى مجالس القرآن وتعلمهم القرآن. هذا هو المطلوب منا اذا كنا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، ذلكم خير، ذلكم خير برنامج ألتقي فيه معكم في كل مرة مع شيء من الخير الذي دلنا ربنا عليه وعلمنا إياه لنسلكه لنتبعه، لأن الخير بالخير والخير ثمرته الخير يوم القيامة، بل وفي الدنيا، وفي كل مرة نأخذ بابا من أبواب الخير نتعلمه علمنا الله إياه بقوله ذلكم خير، هو ده الخير اللي ربنا دلك عليه وعلمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة بأمر الله جل وعلا مع خير عظيم، مع خير كريم تتحمله وتدعو إليه لتثاب بالخير في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، الخير دينك، الخير إسلامك، الخير كلام ربك، الخير سنة نبيك، الخير صلاتك وعبادتك حين تدعو إليها، حين تذكر الناس بها، حين تحبب الناس فيها، حين تهدي الناس إليها، حين تأخذ الناس إليها، هذا هو المطلوب منك. يدعون إلى الخير، شوف، يدعون فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار. أنت مطالب أن تستمر في الدعوة إلى الله، أنت مطالب أن تحمل الخير وأن تسوقه للناس. إلا ربنا من عليه بالإسلام، أنت سايب نفسك مسلم لوحدك؟ ما تدعو الناس للإسلام، خلي الناس تسلم. أنت سايب نفسك بتحافظ على الصلاة وبتحضر محاضرات لوحدك؟ ما تدعو إلى هذا الخير اللي واقفين على النواصي واللي في الشوارع؟ أنت ربنا من عليك بحفظ القرآن، ما تاخد اللي قاعدين في المقاهي إلى مجالس القرآن وتعلمهم القرآن؟ انت سايب نفسك بفضل الله تعالى قريب من ربنا وطائع وحافظ على العبادة وسايب ده بيشرب سجاير، ليه ما تدعوهوش للخير؟ هذا هو المطلوب منا اذا كنا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. احفظ الكلمة دي، اذا كنا من اتباع محمد لابد ان ندعو الى هذا الخير الذي جاء به ربنا وجاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، مش كل الناس هتجاهد، إنما في ناس هتطلع تطلع المجاهدين، مش كل الناس هتحسن إن هي تصلي قيام الليل كويس، لكن في واحد يدعو إلى أن يعلم الناس قيام الليل، مش كل واحد عنده وقت أو عنده حتى فلوس إنه يتصدق على المساكين، إنما على الأقل تدعو إلى التصدق على المساكين. ربنا قال: ولا يحض على طعام المسكين. بقى في حظ منك، مش كل انسان هيقدر يجاهد، بس انت تقدر تحرض المؤمنين على القتال، ده اسمه ايه؟ يدعون الى الخير، تدعو الناس الى الخير، وهذه وظيفة الانبياء. حط قدام عينك كلمة كده: يا من تنتسب الى محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع محمد يسمعوا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. مش انت من اتباع النبي؟ يبقى لابد أن تدعو إلى الله على بصيرة على قد ما تقدر. هو حضرتك لما تلاقي واحد على النص واقف على النص ما بيصليش وتيجي ببساطة، اسمع منه كلام عملي والله خير أنت عارفه، بس أنا شيخ مليش في الدعوة، ما عرفش أتكلم، ما حافظ آيات كويس، وبكسف أقول أحاديث وما بعرفش ومش حافظه. ومين قال لك إن محتاج ده حفظ؟ محتاج تبقى أنت فصادق وبنفس قول الله تعالى: ويدعون إلى الخير. لو الواقف على النص ده رحت قلت له: ما تيجي تصلي معانا؟ قال لك: بس اسبقني وبدعنا. طب بس تعالى، انا عارف انك تعبان ومهموم ونفسك تتجوز، وانا عارف الوضع وشارب ومتضايق، تعالى وربنا هيحل لك كل المشاكل دي. يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. طب تعالى بس صلي وهتشوف، هيجيب لك زوجه صالحه وهيوسع عليك بالرزق ويرزقك شقه كبيره ويكرمك بعمل تجاري كويس ويديك، تعالى بس وهتشوف. الكلام اللي انا قلته له ده وقتا، اللي انا قلته للواقف على النص اللي انت سمعتوه مني الان، محتاج تحفظ فيه صحيح البخاري عشان تقوله؟ محتاج تكون خاتم القران عشان تعرف تدعو اليه؟ خالص. ده انا قلت له تعالى صلي وربنا يحل لك مشاكلك، اليس هذا هو الخير؟ ادعو اليه. واقف ليه؟ سايب الناس في النص ليه؟ ما بيصلوش. القهوه قاعدين المغرب جدا وقاعدين يتفرجوا على الماتش، والعشاء اتدنت ولسه بيتفرجوا على الماتش، ما قلتلهمش تعالوا صلوا ليه؟ والمسجد جنبه ومعدي عليهم، ما قلتلهمش ليه؟ ادعوا الى الخير. لا خير فينا الا ان ندعو الى هذا الخير. اي والله خليك من الغرباء. بس انت لوحدك ومش حد يتكلم يا سيدي. الغرباء اللي النبي قال عنهم الغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من امتي. انت غريب ما حدش بيتكلم معاك، ادعو يا اخي. خليك كالنخلة وكالنحلة. لو انت مؤمن، النبي قال عن المؤمن مثل المؤمن مثل النخلة. ايه النخلة؟ ما اخذت منها من شيء نفعك، في كل مكان تنفع. خليك كالنحلة، اينما وجدت يسمع صوتها وطنينها تدعو الى الله جل وعلا. مصعب بن عمير الفتى المدلل، عشان ما تقولش انا بعرفش ادعو الخير، مصعب بن عمير ارسله النبي اول سفير من مكة الى المدينة، وكان مرفها مدللا منعما، أطيب عطور وأطيب حياة وأطيب ثياب أمه اللي جايبها له. أرسله النبي بعدما أسلم دعا إلى الله بالمدينة حتى أصبح جلده كجلد الحية، بتأثر زي جلد الحية، ودعا إلى الله بدعوته وهو المرفة. لم يبق بيت في المدينة إلا دخله الإسلام بجهد مصعب بن عمير. أبو بكر الصديق يدعون إلى خير. أبو بكر الصديق أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول من أسلم خرج من عند النبي ذهب يدعو إلى الخير. طب هو اتعلم إيه من الإسلام ولا اتعلم إيه من الدين؟ ده هما كلمتين سمعهم خرج يدعو إلى هذا الخير بفضل الله. رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خمسة ممن أعلنوا إسلامهم. شاب في أمريكا كان من أفارقة الأقوياء الأشداء، وكان مجرم وكان مشرك وكان بلطجي وكان مفسد، دخل المسجد لقوه معهم يوم الجمعة. الكلام ده رأيت آثاره بعيني في أمريكا، ودخل معاهم وهو بعد صلاة الجمعة أو في صلاة الجمعة، بص الشباب لقوه معاهم، إيه ده جاي يعمل إيه؟ هيفسدهم هيؤذيهم هيعملهم حاجة. بعد الجمعة قام الشاب ده والله مسك الميكروفون قدام الناس وقال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. قرأها بصورة مكسرة، لا ضبط لغوي ولا هو يعرف لغة عربية ولا تجويد ولا أي حاجة، وراح سايب الميكروفون وقعد جنب الحيط. الناس انفضت واستغربت. قام الإمام والمؤذن معاه يكلمه، أنت مين؟ قال له أنا فلان. ما احنا عارفينك، طب انت ايه اللي حصل لك؟ قال لهم انا اسلمت امبارح الساعه 10 بالليل، وما تعلمت الا سوره الاخلاص، لا اعرف شيئا من الاسلام، بس انا حضرت معاكم لقيت الخطيب بيخطب والمترجم بيترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو ايه ولو ايه، بصيت لقيتني عارف اربع ايات فقلت ابلغها للناس. مسك الميكروفون وبلغ كل الاسلام الذي يعرفه. فرحوا بيه واتفقوا يخرج يتغدى ويجي لصلاه العصر يتعلم معهم القران ويبدا يتعلمها الصلاه والعباده والدين. خرج من باب المسجد صدمته سيارة فمات أمام المسجد، مات بعدما دعا إلى الخير. هنيئا له هنيئا له. هو ده المطلوب مننا يا إخواننا، أن ندعو إلى الخير. من أراد حسن الختام فليدعو إلى الإسلام. أنت في مسجد ادعو، وفي مدرسة ادعو، وفي شارع ادعو، وفي قهوة ادعو. كان النبي يأتي الناس في نواديهم، في الشوارع، في الجامعات، في المستشفيات، على المقاهي. هم الداعية أن يهدي الناس، هم الداعية يتحرك بين الناس كالنحلة، هم الداعية أن يذكر الناس بالله جل وعلا، هم الداعية أن يعمل لدين الله بحب، هم الداعية أن تلبس المتبرج الحجاب، وأن يقبل البعيد عن الله إلى طريق الله، وأن يرجع إلى الصلاة من أعرض عنها، وأن يذكر الله جل وعلا من غفل عن ذكر الله جل وعلا. هذا هو هم الداعية. رجل يتحرك لدين الله مع من يدعون إلى الخير، ينضر الله وجهه يوم القيامة حين ينظر إليه. نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كن رجلا من الرجال الذين يدعون إلى الله، تسعى بالخير ليأتيك الله بالخير، يدعون إلى الخير. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.